بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب البيع، ونواصل مع شروط البيع التي معها، ولعلنا نتيسر أن نكملها اليوم، أيضا نكملها الغد إن شاء الله. نقيس الإدراك في مقدار ما نقدر، إنما الإدراك في الجانب العلمي والفهم، وقليل يبقى خير من كثير يهمل. فلذلك أكون حقيقة حريصا جدا على ألا أتعدى مسألة أو إشارة بعد بيان، وكذلك بعض المسائل وقتا طويلا وهي يسيرة، ولكن حرصا على إكمال النص وفهم النص. أما التبريعات والمسائل تختلف على حسب المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث كون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاه، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. كلها صحيحة ما عدا الأخير، وحلسا وقدحا، فقد ذكر الشيخ الألباني عن أما الباقي الذي قال: وقد اشترى من جابر بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا، هذه كلها صحيحة. هذه إشارات مختصرة من المؤلف رحمه الله، أحاديث يطيل وكتاب مبني على الاستفاضة، اختصر بالإشارة لها. أما ما بعدها وهو ما يتعلق بالإثنان الأخيران، فقال عنهما إنهما ضعيفان، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. الآن نحن مع الشرط الثالث، قول كون المبيع مالا. هذا الحقيقة فيه جانب لا يكون عين منفعة، يكون عين منفعة. ولو أخذنا الشرط بإطلاق فكان من الشرط، لكن تفسير المؤلف والضحر، تفسير الشارع رحمه الله عندما قال: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. هنا كلمة لغير ضرورة فيها الصحيح نقول لغير حاجة، لأنه بالعكس لو قلنا لغير ضرورة لاقتصرت على الميتة فقط، أن تؤكل أو الخمر بالضرورة. لكن قلنا لغير حاجة فيها أمور أخرى كما في المؤلف على خليل. إذا قال العلماء في هذا التعريف أن يكون هذا غير متمول، قال: وله قيمة في ذاته لا لأمر الخالق عنه، وله قيمة في ذاته، وله قيمة في ذاته لا لأمر خارج عنه. إن شاء الله الأمر سيتوضح. فذكروا ثلاث شروط في هذا الشرط: أن يكون فيه نفع، قلنا عين أو منفعة، عين أو منفعة حتى ما كلام المؤلف، وأن يكون النفع مباحا، وأن يكون لغير حاجة. هذه المسألة التي ذكرت لكم في الدرس الأول قلت لكم تحتاج تأمل، لأن يحدث لبس. قد يقول قائل: طيب كل الذي نشتري لحاجة. لا، ليس هذا هو المراد. هو الآن يتحدث عما يجوز أن يشترى. يقول الأشياء التي تشترى من شروطها أنه يجوز شراؤها ولو لغير حاجة أو الانتفاع بها. مثال يقولون ما يوضح هذا، مثال أكرمكم الله الكلب. الكلب يقولون لا يحل بيعه وشراؤه ولا إبقاؤه، لا يجوز أن يقتل إنسان. وقد وردت الأحاديث أن من أخذ كلبا أو اقتنى كلبا فإنه ينقص من كل يوم في أجل الضرار، إلا ما ورد في استثناء الحديث حديث أبي هريرة وغيره، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. وقال وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب زرع. يعني بمعنى أن الكلب لو لم توجد الحاجة فالأصل عدم جواز اقتنائه، ينص الأحاديث في ذلك. إذن قالوا من شروط البيع أن يكون الشيء يجوز اقتناؤه حتى لو لم تحتاج إليه، له قيمة في ذاته، له قيمة في ذاته. يعني قد يقولون يشتري إنسان ذهب قد لا يحتاج إليه الآن، يريد يبقي هذا الذهب عنده، له قيمة في ذاته. هذا الشرط أقول دقيق. المؤلف قال لغير ضرورة، ولكن لو قلنا لغير ضرورة لأقعنا في إشكال، سيدخل أشياء يعني يجوز بيعها وهي لا يجوز بيعها، وما يخرج إلا الميتة فقط أو الخمر أو النجس أو غيرها. لكن لو قلنا لغير حاجة شمل شيئا أكثر كالكلب غيره. إذن يعتبرون من شروط البيع، نقول هذا الذي يباع أنه يجوز اقتناؤه لغير حاجة، لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه لغير حاجة كمثال، إذن لا يجوز بيعه، مع أننا نحتاج إلى الكلب في الصيد ونحتاجه في الماشية ونحتاجه في الزرع. قالوا هذا الذي يوضح المثال، فأنا ركزنا على موضوع الكلب حفظكم الله لأنه يوضح المثال. طيب هل يجوز اقتناء الكلب وأنت لا تحتاج إليه؟ يعني ليس كلب صيد ولا زرع ولا ماشية، ما يجوز، بل ورد النهي وأنه ينقص من أجره قيراط. قال إذن هذه القاعدة، هذا الفاصل، فلا يجوز بيعه. يعني هل يعني هذا أنه إذا كنا محتاجين إليه يجوز أن نبيعه؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هل يجوز أن يباعه أو لا، هذه مسألة أخرى. نحن لازلنا في روابط البيع. قال هو أن يكون فيه منبع والمنبع مباحة بغير حاجة، أما إذا قيدت بالحاجة فمعناه لا يجوز بيعه. مرة أخرى لا نفهم هذا أننا لا نشتري الشيء إذا كان، إحنا ما نشتري إلا الذي له حاجة. أنت عندما تشتري خبز تعطله، عندما تشتري بيت لتسكنه، عندما تشتري سيارة لتركبها، ليس هذا هو المراد. هم الآن يعطون وصف لما يجوز أن يباع أو يشترى. قال هو ما يجوز اقتناؤه لغير حاجة. نعم، يعني الآن تمر المكتبة تجد قلم أنت ما تحتاج إليه الآن إطلاقا، يجوز أن تشتريه، قد تحتاج، قد تبقي، قد يكون أعجبك القلم، أي سبب من الأسباب، فيكون عين مباحة هو، فيجوز اقتناؤه لغير حاجة. ذكروا من اللي يمثل هذا وإن كان فيه خلاف لكن يقرب المسألة، قالوا كالهر القط، هل يجوز بيعه؟ في خلاف بين العلماء سيأتي إن شاء الله، لكن قالوا القط ينفع ولو لم تكن أنت محتاج إليه حاجة مباشرة، لأنه قالوا عرف عن القط أنه يأكل الحشرات ويأكل الوزر ويأكل أشياء كثيرة، مجرد القط، والنادر هو الذي لا يستفاد منه، عكس الكلب، الكلب ما يستفاد إلا من المعلم فقط، أما القط بدون تعليم هو هذه مهمته وقد يدرب على أشياء. فلهذا فرقوا بين بيع القط والكلب كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا معنى أن يقول كلام المؤلف هو ما فيه منفعة مباحة، فكلمة المؤلف لغير ضرورة نقول لا، هذه الكلمة هذا الشرط صعب. الصحيح ما قاله الفقهاء لغير حاجة، لأننا لو قيدنا فقط لغير ضرورة لا دخلت مسائل أخرى لا يجوز أن تشترى، مع أنها فيها نفع للحاجة وليس للضرورة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في كلام المؤلف رحمه الله. معنى كلمة وحلسا، الحلس هو الكساء الذي يلقى على ظهر البعير تحت القتل أو القرن، لما يوضع على البعير يكون بينه وبين جلد البعير وقاية له. نعم، هذا هو جائز البيع، لكن المؤلف هو صحيح الحديث الشيخ قال عنه إنه ضعيف، بس هذا تعريف لمعنى وحلسا. نأتي الآن لمسائل بس فيها إيضاحية ما دمنا تحدثنا عن هذا. هذا الضابط أنه لغير حاجة قلت لكم يدخل في أشياء المؤلف سيواصل الآن. أقرأ شيخ. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ. أفاده والدي أمتع الله به آمين. عندنا عدة مسائل. الآن كلام المؤلف هنا في الأمثلة فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة هذا يبين أن القيد يجب أن يكون كما قلنا نقول لغير حاجة لأن الكلب ليس ضرورة حاجته للزرع والحراسة والصيد ليس ضرورة إنما حاجة لأن الضرورة ما يتوقف عليه الحياة. مثل الإنسان غص في لقمة وعنده خمر هذا ضرورة أو جاء وأفضى إلى التهلكة ويأكل من ميتة هذه ضرورة. فإدخال المؤلف الآن موضوع الكلب بيّن أن التعقب أو طبعا هذا الماثن الأصلي فقول الشارح لغير ضرورة لا نقول لغير حاجة فما أشار إليه صاحب متن هو الصحيح لأن في فرق بين أكل الميتة واقتناء الكلب. أكل الميتة لا يجوز إلا بضرورة لا يجوز إلا بضرورة. شرب الخمر لا يجوز إلا بضرورة. أما الكلب فيجوز اقتناؤه للحاجة وليس للضرورة. إنسان يريد كلب للصيد هذا ليس الضرورة هذه حاجة أو لحراسة الماشية نعم أو الزرع كما في حديث أبي هريرة. إذن صحيح أنه للحاجة. طيب نأخذها واحدة واحدة. صحيح لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الميت. أما الكلب ففيه خلاف والراجح أيضا عدم جواز بيعه. هذا أقول الراجح لأن المسألة خلافية ولن أطيل بالتفصيل فيها لأن ليس هذا مكانه. هذا ليس فقط إلا للإيضاح ما جاءت سيأتي مستقبلا بيع تفاصيل أكثر أو عفوا بحث تفاصيل أكثر في البيع وغيره. لكن يسأل سائل يقول في موضوع الميتة والخمر إنسان مضطر وما وجد إلا من يبيع ميتة أو يبيع خمر هل يجوز أن يشتري؟ قال في هذه الحالة يجوز أن يشتري إذا كان يجوز أن يستعمل وما دام مضطر ولم يجد شيئا متاحا. نعم ففي هذه الحالة يجوز أن يشتري والإثم على البائع. لو أن إنسان في مطعم حابب نعطي المثال واقع في الغرب فهو يأكل قص ما وجد مثلا أو شراب وأقرب شيء إليه خمر وأراد منها كان لا بقيمة هذا غربي ما عنده تموت ولا ما تموت. نعم يجوز له في هذه الحالة أن يدفع القيمة لأن ليس اختيارا إنما هذا اضطرارا. نحن حديثنا في قضية البيع الاختياري أما البيع الاضطراري فله حكم كما بينا. فكذلك الميتة لو أنت كذلك في حالة مضطر ما وجدت إلا مطعم قلنا عندي ذبائح الكفار وهي ميتة تعتبر ذبائح الكفار ما عنده استعداد يعطيك ولو تريد ببنز واحدة أو هللة فيجوز أن تشتري أنت لكن يكون الإثم على البائع. ولهذا أيضا مسألة أخرى في قضايا أيها الأحبة تكون محرمة فقد تجوز أحيانا لطرف دون طرف آخر مثل شخص لم يستطع أن يحصل على حقه إلا بعمل معين محرم. هنا يقول إن يجوز لصاحب الحق ولا يجوز للمانع يأثم وهكذا. هذه مسائل تتفرع ولا أريد أن أخرج عن موضوع البيع لكن أريد أن أوضح في هذه المسألة. فالمؤلف إذن هنا صحيح لا يبيع بيع الخمر ولا الكلب ولا الميتة نعم لكن يستثنى أنواع من الميتة يجوز بيعها ويستثنى من الميتة أشياء محددة. أما أنواع من الميتة فهي الجراد والسمك فهي الجراد والسمك فهنا كما ورد حلت لنا ميتتان الجراد والسمك. يعني لو وجدت جراد ميت يجوز أن تأخذ تأكل وجدت سمك نفق لأنه لا يذبح أصلا لا يذكى الجراد لا يذكى هذا يستثنى من الميتة بعمومه، هذا لا يستثنى إلا جراد السمك، لكن الميتة نفسها يستثنى منها أشياء. مما يستثنى منها المنفصل، يقول العلماء المنفصل يجوز استثناءه كالسوف والشعر والوبر والريش. يعني وجدت حمامة ميتة يجوز أن تستفيد من شعره وسادة أو غير ذلك، وجدت شاة ميتة يجوز أن تجز السوف وأن تستفيد منه وتبيع وتشتري، حنا نحن في موضوع الجواز والبيع والشراء يجوز. كذلك الوبر. إذن العلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل. قالوا المتصل، وفي قاعدة يذكرها العلماء، يقولون ما تحل فيه الحياة فلا يجوز، وما ليس فيه حياة فيجوز. قد يقول قائل ايش الفرق؟ قالوا مثال عملي، لو انك ضغطت على شعرة لإنسان طويلة هل يحس بها أو لا؟ لا يحس بها. يعني لو الإنسان ضغط على شعرة طويلة أو في امرأة نقول جديرة المرأة في طرفها، لو مهما فعل فيها ما تحس المرأة بألم، هذا يسمى منفصل، هذا يسمى منفصل. المتصل قالوا ما تحل به الحياة أن يجري فيه الدم، هذا نوع من التفريق الحقيقة، وبعض العلماء قد يكون غير منضبط تماما، لكن أقول يقرب الحقيقة، هو يقرب. نعم، لأن هذا الضابط هل تحل فيه الحياة أو لا، الصحيح أن الشعرة الطويلة أو بالذات الريشة فيها نوع من الحياة. نعم، لكن قال يسمى منفصل ومتصل، وانفصاله لا يؤثر، والدليل على ذلك أن الطير وأن الغنم وأن الإنسان مثال يؤخذ يسقط تلقائيا الصوف ويسقط الشعر ولا حرج في ذلك. فليس أما المتصل هو كالجلد وما وداخل الجلد، ما يكون في الجلد وداخل الجلد. نعم، هذا ما يسمى المتصل. فقالوا المنفصل يجوز استعماله ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. المتصل لا يجوز إلا مرة أخرى استثناء، قالوا وهو جلد الميتة التي تحل بالزكاة، لا بد من هذا الضبط. إذا دبر جلد الميتة التي تحل لو ذكيت، إذا دبر، لماذا نضبط هذا الضابط؟ لأنه مثلا أكرمكم الله جلد الكلب لا يجوز ولا دبغ ألف مرة. نعم، جلد الكلب، جلد الذئب، الجلد، لأنه هل يمكن يذكى الكلب أو يذكى الذئب؟ ما يفرق يذكى ولا ما يذكى، ما يفرق. يعني ما تقول والله وجدت جلد مذبوح إذا أخذ الجلد. فهم يقولون جلد الميتة التي تحل بالزكاة كالشاة الغنم، يعني أنواعها، البقر، الجمال، هذه تحل بالزكاة، يعني لو ذكيت أكلت، وإذا لم تذك لا تؤكل. فما يحل منها من المتصل قالوا إلا الجلد إذا دبق على الراجح، وسيأتي كلام المؤلف الآن. إذن أعود مرة أخرى تفصيل لدقة ما يتعلق بالميتة، وكل هذا يتعلق بالبيع والشراء. الميتة لا يجوز بيعها ولا شراؤها إلا نوعان، إلا نقول نوعان من الميتة، وهي الجراد والسمك لنص الحديث، ولأن أصلا لا تذكى، أصلا هي لا تذكى. أثنين، ضمن الميتة، طبعا المقصود بها مرة أخرى التي تحل بالزكاة، لأن شعر الكلب عزكم الله أو الذئب لا يجوز أصلا، لكن نحن نتكلم عن يحل بالزكاة، يجوز المنفصل منه دون المتصل كالشعر والريش والوبر والصوف، هذه كلها يجوز. ولو كنت وجدتها ميتة في الطريق فيجوز أن تستفيد منها وأن تبيعها وأن تشتري لأنها منفصلة. وقلت لكم بعض العلماء ربط بقاعدة أن أصلا لا تحل بها الحياة فما ماتت أصلا، هي بطبعها نعم تنفصل، لأنها تنفصل. قالوا الدليل على ذلك أنها تنفصل في أثناء الحياة ولا تضر صاحبها، يسقط الشعر، يسقط الريش، نعم يسقط الوبر، يسقط الصوف، ولا يضر، بل يجز طبيعي ولا يضر ولا يؤثر. ومعروف أنه الحي ما أبين من حي فهو كميت، يعني يمكن أن تقطع يد من الشاة ولا تموت، هل يجوز أن تأكلها؟ ما يجوز. فما أبين من حي فهو كميت أو كميت، ما يجوز. لكن الذي يبين بطبعه، وهذا ضابط أحسن، الذي يبين بطبعه كالصوف والشعر هذا طبع. اذهب إلى مراحل الغنم ستجد صوف ساقط، ستجد شعر ساقط. نعم، اذهب إلى محل الحمام والدجاج ستجد شعر ساقط، لكن ما تجد يد ساقطة ولا عين ساقطة ولا عضو من هذه الأعضاء ساقطة. فإذا نقول المنفصل وهو الذي يكون انفصاله طبيعي ولا يتعلق بحق، إذن يجوز. أما المتصل فلا يجوز ولا ينتفع من الميتة إلا شيء واحد مما يحل بالذكاة، هو الجلد، إذا دبق على القول الراجح. نعم، هذا على القول الراجح. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بهذا الجانب. بالنسبة للكلب، هنا بس أكلمها، قال وحلوان الكاهن، المقصود هو ما يعطاه مقابل كهانته، ما يعطاه مقابل كهانته. ويذكر قصة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قصة عجيبة ذكرها ابن الجوزي وغيره، أنه ما كان يأكل طعام إلا يسأل فتاة من أين له هذا الطعام. يوم من الأيام جاء له بالطعام فأكله ولم يسأل، لما أخذ اللقمة استغرب الرجل أنه ما سأله، قال ما سألتني من أين وقد أخذ اللقمة؟ قال من أين؟ قال كنت كاهنا في الجاهلية ولم يعطني صاحبي أجري، جاء الآن وأعطاني أجرتي، ما أدري مال أو طعام، فهذا منه. فبدأ أبو بكر يخرج، مع أنه خلاص أكلها ولم يعلم، ولا حرج في ذلك. وقيل له إنها لا تخرج إلا إذا شربت ماء كثيرا، وأضيف أنه أحيانا يقولون تشرب ماء ساخن في ملح، إذا شربت ماء ساخنا يميل إلى السخونة أو الحرارة، ما يكون حرارة شديدة وفي ملح، هذا مباشرة يخرج ما في المعدة، هذه فقط إشارة يعني. فشرب ماء كثيرا وأخرجها وتعب. فقيل له يا أبا بكر رضي الله عنك، الآن أكلت شربتها، أنت أكلتها بدون ولا حرج عليك. نعم، خاصة بيكون في بلاد المسلمين، ما يلزم أنك كل مطعم الآن تدخل تسأل، أو كل يوم تدخل بيتك تسأل زوجتك، لكن من ورعه رضي الله عنه قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرج. نعم، لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع روحي لأخرج. طبعا أضاف، وهذا الحديث فيه كلام العلماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحف النار أولاده. نعم، لكن هنا الحديث حديث صحيح رواه جماعة، حلوان الكاهن هو ما يعطاه مقابل كهانته. فتأمل هذه القصة مع واقع الناس الآن في الحلال والحرام والربا والرشوة والتساهل في ذلك، نسأل الله السلام العافية. وتلاحظون كثير من الآن الناس ضعفوا في عباداتهم، كثرة أمراضهم، كثرة مصائمهم، تجد بعض الناس في بيت مبتلى من أسبابها هذا المأكول والمطعوم والمشروب، فتنقية الطعام. بل إن أكل الطعام الحرام من موانع الدعاء، لأن ما ورد في حديث سعد هذا ضعيف، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ضعيف، لكن الصحيح رب أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، يقول بعيد أن يستجاب له. ولتلاحظون الآن كثير من الدعاء على مستوى العام والخاص إجابته قليلة، إجابته قليلة. يقول رجل إن أهل المدينة يوم من الأيام استغاثوا فلا أغيثوا، فجاء لما خرجوا من المسجد المدينة في جوف الليل دخل رجل هيئته بسيطة جدا، ثم رفع يديه واستغاث وحده، ثم أقسم على الله جل وعلا أن يغيث عباده، ثم خرج. يقول ما خرج إلا تنزل السماء. يقول فتبعته حتى عرفت بيته. يقول من الغد وجدته يبيع الحذاء عند باب المسجد، يعني عمله يبيع الحذاء كما يقال إسكاف. فقلت جزاك الله خير على ما فعلت. قال ماذا فعلت؟ قال بالأمس عندما دخلت المسجد واستغثت فأجاب الله. قال أرأيتني؟ كان ما رأى في الليل. قال نعم رأيته. يقول هز رأسه وسكت. يقول رأيت قد غاب. المرة الثانية ما وجدته عند باب المسجد. فذهبت إلى بيته وسألت جيرانه قالوا ما نعلم في الوقت الفلاني اللي هو وقت بعد أن كلمه جاء وأخذ أهله وخرج لا ندري أين ذهب. انظروا كيف عمل بيده ابن الحذاء وتقوى وورع يستجاب له وهو فرد. وهذا كثير هذا كثير مؤكد إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فتنقية الطعام أيها الأخوة والأكل والشرب خاصة الآن مع كثرة المتشابهات وتساهل الناس في هذا الأمر والبيع والشراء وبعض الناس يعني الآن في المساهمات لا يسألون ولا يتورعون مع أنه قل أن يسلم شيء يعني حتى ترى التصنيف الموجود في بعض المواقع إنها أسهم نقية ترى كلمة فيها تجوز كلمة نقية فيها نظر فيها إشكال ولذلك بعضها يدخل فيها مشتبهات بعضها يدخل شركات عندها ربا. نحن ما نقول قضية حلال وحرام هذه مسألة فيها لكن فيها متشابهات. فالبعد عن كل مواقع مشابه. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرت لكم قبل سنوات أعيدها الآن ما دمنا في موضوع الأكل لأهميته. نحن جئنا نتعلم ونستفيد. الرجل الذي قلت لكم في منطقة من المناطق عنده ذكر لي أن ذهبت إلى منطقتهم لإلقاء محاضرة فدعوني للاستراحة ما شاء الله طيبة. قالوا هذه اللي طالب علم أستاذ جامعة أحد المشايخ. ثم قالوا لي هذا الرجل والد يعني صاحب الاستراحة عنده قرابة أولاد 13 ولد كلهم صالحون كلهم صالحون. فقلت هل وجدتم سر في ذلك؟ الله أعظ عنا تلاحظون الواقع الناس الآن. قالوا هذا الرجل رجل يبيع عنده قلاب وعنده بيت بسيط ينقل للناس التراب الرمل وغيره. فإذا طلب منه رمل أو غيره ووضع يخرج يصعد من فوق ويحاول أن يلبده كما أذكر يلبدون الصاع عند الزكاة للتأكد أنه ما يبقى حبة. فإذا اطمأن وضع عليه الشراع لأنكم تلاحظون أمس والله إلى أمس في الدائري نمشي واحد عنده ما شاء الله مغبرب بالدائري كله نعم يمكن ما يصل إلا ربع التراب رايح. طيب أنا اشتريت منك قلابي مليان يا أخي تصل وقد ذهب ربعه أو سدسه هذا يربطه بقوة حتى ما ينزل من شيء. ثم يبيع. يقول كبر أولاده ما شاء الله أصبح أساتذة الجامعات وبعضهم من المسؤولين وكلهم صالحون. قالوا يا ولدنا لعلك تترك هذا العمل وتخرج من هذا البيت تسكن معنا في بيوت فلل ما شاء الله وقصور اللي قلت لكم زرت استراحة من هذه الاستراحات. قال لا يا أولادي أنا ربيتكم من هذا المال وأنتم نشأتم في هذا البيت ما دمت قادرا لن أخرج من البيت ولن أترك هذا العمل. نعم هذا الحقيقة أمثلة لتأثير المال. وقد أدركت رجل قبل 30 سنة كان عندنا في البطحة ساحبت عدة سنوات في مسجدنا بلغ يا أخوان عمر قرابة 120 سنة متعه الله بكل قواه كل قواه إلا أن ظهره يحدودب بس سمعه بصره يسبح باليوم كما يقول الشيخ أحمد المنصور أكثر من 15,000 تسبيحة. والله إننا رأيناه يا أخوان نائم في المسجد وهو يسبح تسلم عليه وهو يسبح. فلا بد مثل هذه النماذج تبحث في سر. فأولاده صالحون أعرف أولاده وتجارتهم طيبة ومع ذلك ساكن مع أولاده لكن يأكل من مزرعة له في القصيم. يقول أولاده يا والدنا قال الحمد لله عندي خير ما دام عندي هذه المزرعة وهو مطمئن إليه. فبقي حتى بلغ قرابة 120 سنة متعه الله بقوة العقلية والبدنية وغيرها أما قلت ما عاد حتى توفي رحمه الله. فالحرص على طهارة المال مسألة تساهل فيها الناس وبعضهم يقول الحلال ما حل باليد. فلهذا جئنا لما وقف عند حلوان الكاهن وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه نواصل. يقول ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا نقصد في المذهب لكن نعم وهذا هو القول الراجح لأن بعض العلماء قالوا جواز بيع الكلب المعلم لكن الصحيح والراجح أنه لا يجوز. لماذا؟ لنص الحديث لنص الحديث. فقالوا لا يمنع الاقتناء لكن لا يمنع الاقتناء لكن لا يصح البيع. قال بعض العلماء يمكن أن تعطي قيمة على من يدربه قيمة التدريب يعني قد يجد الإنسان عزكم الله كلب في البر ويرى أنه مناسب يأخذ من يدربه بقيمة، هذا لا حرج. أما أن يبيعه فقالوا لأن الحديث نص ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود في أحاديث أخرى باستثناء الكلب المعلم من ناحية نقص الأجر، لكن لم يستثنه من البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم معطي جوامع الكلب، فقد استثناه من حرمة الاقتناء لكنه لم يستثنه من البيع صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذه الحالة فإنه نعم، كما أيضا في حديث جابر نعم بيع الكلب والسنه. طيب الهر اختلف العلماء لأنه ورد في نفس الحديث، هو حديث صحيح أن نهى عن بيع الكلب والسنر وهو القط. قالوا لعله يحمل على الحديث على غير على الشرير، فالعلماء اختلفوا فيه، فبعضهم أجازه وقال لأن غالب حالة الهر الاستفادة منه عكس الكلب. قالوا الكلب لا يستفاد إلا من المعلم فقط. ثم أيضا قالوا إن الهر من الطوافين عليكم الطوافات، بينما الكلب إذا ولغ في الإناء لابد أن يغسل 8 مرات، الثامنة في التراب كما تعلمون، إحداه أو إحداهن في التراب. وأيضا الكلب قالوا أيضا بدون تعليم لا يفيد، إن لم يعلم لا يفيد، بينما الهر يفيد حتى لو لم يعلم كما قلت لكم بأكل الحشرات وبغيرها له جوانب إفادة. فعموم قالوا القط الهر النفع سواء كان معلما أو لم يعلم، وقليل منهم فنحمل المنع على الهر الذي يعتبر من قال شريرا أو لا يستفاد منه مطلقا، والله أعلم. أما موضوع الجلد ففيه خلاف جلد الميتة، فالعلماء يقولون في المذهب هنا يقول أنه إذا دبغ كما في الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر أنه يجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه. والقول الثاني وهو الصحيح أن جلد الميتة إذا طهر إذا دبغ فقد طهر، بعدما طهر فهو يجوز أيضا بيعه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، رواه 5. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. الحديث صحيح نعم كما هو موجود عندك نعم. هذا الشرط الرابع أن يكون البيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. هنا مسائل، هناك من يقوم مقام البائع، قال بعض العلماء يقول لا يجوز إلا أن يكون من البائع أو من يقوم مقامه أو من المالك عفوا أن يكون من المالك أو من يقوم مقامه، وهنا عبر تعبير قال أو مأذونا له فيه. الإذن أولا نأخذ مسألتين، المؤلف يقول الإذن إما أن يكون من المالك أو من الشارع، ما الفرق؟ سيارتك قد تأذن لشخص وتقول صاحب معرض ضعها أصبح وكيل، هذا مأذون له من المالك، بيتك أي شيء عندك، وقد يكون من الشارع ويكتب به الحاكم وهو مثل مال المفلس، مال المفلس قد يرفض أن يبيع، فالشارع هو الذي يضع وكيلا لمن يبيعه. أنتم تلاحظون أحيانا بعض الإعلانات عن مال معين ليس للشخص والمعلن، إنما الشارع القاضي مثلا الحاكم، فالإذن يأتي من طرفين من المالك أو من الشارع، يعني بمقتضى الشرع، لما قال الشارع بمقتضى الشرع مثل الحاكم ومن يوكله الحاكم. من هم الذين يقومون مقام المالك؟ المؤلف ذكر 3 الحقيقة هنا، نعم يقوم ذكر المؤلف هنا الوكيل. الآن ما دمنا انتهينا من الذين يحق لهم التصرف، هم المالك أو الشارع سواء بنفسه قالوا أو بالنيابة، يعني وكل النيابة. طيب المؤلف ذكر هنا الوكيل وولي الصغير وناظر الوقف، ذكر 3، والصحيح أيضا أن نضيف رابعة وهو الوكيل والوصي والولي والناظر. طبعا بعض العلماء يدخل الوصي في الوكيل لكن أفضل التفصيل هنا. الذين يحق لهم غير المالك أن يتصرفوا هو الوكيل والوصي والولي والناظر. الوكيل هو أن توكل إنسان في المحكمة أو لا يلزم في المحكمة أن توكله أن يبيع لك ويشتري. الوصي هو أن تكتب يكتب الإنسان في وصيته إذا مت ففلان هو الذي يتصرف في هذا المال في أوقافه وتبرعاته، هذا يسمى وصي. الولي هو الذي يجعله الحاكم ولي على الأطفال، مثلا إذا مات شخص عنده قصة يجعل ولي يسمى ولي، هذا ولي للأطفال الصغار يتصرف بمقتضى أمر الحاكم أو أحيانا على المحجور عليه. إذا حجر على إنسان الآن موجود وهم أحياء إما لكبر سنه لسفة أو لكبر سنه أو غير ذلك يكون لك ولي، هذا يسمى ولي، هذا يعينه الحاكم. الولي يعين الحاكم. لماذا نقول ولي يعين الحاكم؟ لأن الشخص لا يمكن يعين ولي على نفسه، يمكن يعين وكيل، لكن يعين ولي هو غير جائز التصرف أو ميت، إما أنه غير جائز التصرف لسفة نعم أو كبر أو عجز أو إفلاس أو سبب أو أنه ميت، هنا يقال عن ولي. أو ناظر وهو ناظر الوقف، ناظر الوقف غير الوكيل، وإن كان يدخل كلها تدخل المعاني متداخلة. إنسان يقول أوقفت هذه العمارة وفلان هو الناظر عليها، ومعروف الآن مشهور في الشرع وفي العرف الآن فلان الناظر على الوقف. هؤلاء الأربعة يحق لهم التصرف كما يحق لصاحب المال أن يتصرف. وذكر المؤلف هنا إذن أن يكون البيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالك أو الشارع. وذكر الحديث هنا قال لا نعلم فيه خلافا. بقي مسألة دقيقة يعني لكن للفائدة، هل يجوز إنسان أن يبيع مال إنسان آخر وهو ليس وكيل ولا وصي ولا ولي ولا صاحب المال؟ قال هذه في حالة واحدة، إذا كنت تعلم أن صاحبك يريد بيع هذا الشيء وتعرف من غالب حاله أنه سيقرك وجاءت فرصة تريد أن لا تضيع. تعرف إنسان قال والله أنا أريد أبيع سيارتي، ففرصة جاء زبون ربما لو فوتت الفرصة حتى تبحث عن المالك ذهب هذا واشترى غيرها. قالوا هذا يجوز لكن قيده العلماء بإجازته كما سيأتي بعد قليل. قيده قالوا يجوز هذا من البيع والشراء الفضولي الذي سيأتي بالشرط الذي بعده. تفضل. فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده لأنه غير مالك ولا مأذون له في ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح. هذا ما سمى بالبيع الفضولي. المؤلف طبعا كلمة أجيز، الإجازة هي الإنفاذ والإقرار والرضا بفعله، كلمة ولو أجيز أو مع الإجازة كما قال المؤلف هو الإنفاذ، الإجازة هو الإنفاذ والإقرار والرضا بفعله، هذا يسمى أيها الأخوة بالبيع الفضولي. البيع الفضولي أو الشراء الفضولي، حتى المؤلف أشار فقط إلى قضية البيع، ودائما قلت لكم أحكام البيع هي أحكام الشراء. ما هو الشيء الفضولي؟ ما شاء الله ذهبت للسوق ووجدت لك والله خروفا طيب، وقلت والله جار بيصلح لمقبل رمضان أبشتري له خروف، اشتريته له أنت، هذا يسمى فضولي، أنت ما اشتريته لنفسك اشتريته له. هذا خلاف بين العلماء. أو البيع كما قلت لكم، واحد وجد سيارة إنسان وقال وين صاحب هذه السيارة؟ ماذا تريد؟ قال والله أريد أشتريها. أنت تعرف أن لجارك وجارك أو قريب لك يريد أن يبيعها وهو ما وكلت وتخشى أن تفوت الفرصة، هل يجوز هذا؟ المؤلف قال لا يجوز وإن أجازه. والقول الآخر وهو الراجح أنه يجوز، أنه يجوز بشرط إجازة المشتري أو البائع. يعني لا بد أن نضع نحن شرط وهو إجازة المشتري أو البائع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد البارقي. ما هي قصة عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه؟ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له أضحية بدينار، فذهب واشترى أضحيتين، اشترى بدل أن يشتري، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، نعم، فاشترى أضحيتين بدينار ثم باع واحدة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم معه دينار ومعه أضحية. أعيدها لأن في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة رضي الله عنه: هذا دينار، اذهب واشتري لي شاة أضحية. فلما ذهب للسوق وجد أضحيتين ممتازتين كلهم بدينار، كل واحدة بنصف دينار. ماذا فعل رضي الله عنه؟ ما اشترى واحدة بنصف دينار، اشترى الثنتين بالدينار. اشتراها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدة، قام وباع واحدة بزهر بدينار، فأصبح معه دينار ومعه أضحية. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرجع أعطاه ديناره وأعطاه معه أضحية، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى كان ما باع شيئا إلا ربح فيه، ما باع شيء إلا ربح فيه، قالوا حتى لو باع ترابا لربح فيه، بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا هو تصرف الآن يا أخوان، لاحظوا أنه أولا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم اشتري أضحية وقد اشترى اثنتين، ثم أيضا لما اشتراهما للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في واحدة وباعها، فهو تصرف في الشراء وتصرف في البيع، فاجتمع في هذا الحديث الشراء والبيع، وكله يسمى تصرف فضولي. فإذا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز العلماء أن التصرف الفضولي سواء بيعا أو شراء، أو نقول شراء كما اشترى الأضحيتين والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بواحدة، ما قال لا أنا وجدت واحدة وشرى بنص دينار، لو اشترى واحدة بنص دينار ما هنا تصرف فضولي، لا إشكال هنا، لكن اشترى ثنتين ثم باع واحدة وهي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تصرف فضولي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اشترط العلماء أنه يكون التصرف بالأحظ، شرط أن يكون البيع أو الشراء للأحظ للبائع أو الشاري، لأن يقولون كيف مثال للبيع؟ يقول لو إنسان وكلك على أن تبيع له سيارة، فبدأ الناس يساومون 1000، 2000، 3، 4، 5 وهم يتكلمون الآن، قالوا لا يجوز شرعا أن تقول خلاص بعنا على هذا الخمسة، لا يجوز أن تبيع حتى ينتهي سوم الناس، لأن قد تصل إلى 6، إلى 7، إلى 8، إذا انتهى هنا تبيع. بينما أنت كصاحب السيارة معك سيارة مقدرها 10,000، تروح للسوق 11,000، 12,000، 13,000، تقول والله ما ودي أبيعها أكثر، يجوز التبيعة والناس ما سكتوا إلى الآن، لأن إذا كان مالك فتصرف كما تشاء، وإذا كان لغيرك فلا يجوز أن تتصرف إلا بالأحظ. فلذلك هنا الوكيل والولي والوصي والناظر والذي يتصرف كما قلنا تصرف فضولي يجب أن يكون في شرط الأحظ. فإذا كلام المؤلف هنا رحمه الله أنه قال لا ولو أجازه، هذا قول مرجوح، نعم هو المذهب، والقول الصحيح القول الراجح أن تصرف الفضولي جائز بيعا وشراء بشرط أن يجيزه صاحب المال الأصلي، فإذا حدث ذلك فلا حرج فيه، إن لم يحدث هذا ينظر فيه. الصحيح أنه يلزم، قالوا أنه يلزم المشتري هذا الذي يتصرف إلا إن كان قد اشترى. أوضح مرة أخرى، تعرف أن جارك يريد سيارة، ففعلا هو ما أكلت، وجدت سيارة جميلة قلت أكيد تصلح لجارك، وجدت شخص قلت تريد اشتري سيارة بكم؟ 20,000، 20,000، إن اشترطت عليه قلت له أنا سرقت اشتريتها لفلان أنتظر رضاه، فهنا يجوز أن ترجع عليه كما تأتي إن شاء الله، وإلا تلزمك أنت، لأنك إذا قلت والله خلاص تبعت لك ب20,000 ثم ذهبت الشخص قال والله أنا ما وكلتك أو اسمح لي اشتري السيارة أو لا أريد هذه السيارة، هل يرجع على البائع؟ نقول لا، لأن البائع باع لك ومشى انتهى، تلزمك أنت التصرف الفضولي يرجع على صاحبه إلا أن كان فيه شرط. ما تأتي تجارة تقول لا هي لازمة لك لأنك أنا سمعتك أنت تريد سيارة، صحيح بس أنا انتهيت الآن غيرت رأيي ولم وكلت، الوكيل يختلف عن التصرف الفضولي انتبهوا، ولا تستطيع أن ترجع للبائع لأنك ما اشترت، يقول يا أخي الكريم أنا الآن انت الحراج. نعم، والسوق اليوم عزيز يوم الجمعة معروف، أتبقى أنت أسبوع تضرني أنا ما أعرف، إذا أقالك من نفسي جدا أنا خير. فهذه مسائل دقيقة في مسائل التصرف الفضولي. وجد بقيت مسألة يمكن تتبع المسألة الأولى، هل يجوز للأب أن يبيع ملك ابنه؟ من يجيب؟ هل يجوز للأب أن يبيع أب من الآباء أو جد له سيارة؟ جاء واحد قال بيع السيارة قال والله هذه للولد أب الدلال كم تبيع؟ 20,000 أعطني 20,000، هل يجوز؟ من يجيب من الأخوان؟ سم ايش دليلك؟ أنت ومالك لأبيك، هذه المسألة خلافية، بعض العلماء قال يجوز بناء على هذا الحديث، ورجح شيخنا الشيخ محمد عدم الجواز إلا قال يتملكها أولا ينوي التملك ثم يبيعها، أما أن يبيعها على أنها لابنه ولم يوكل قالوا ما يجوز، فيحق له أن يتملك مال ابنه لكن لا يحق له أن يتصرف في مال ابنه، هذا تفريق دقيق فرقه الفقهاء، ومن مال إلى هذا شيخنا الشيخ محمد قال لا بد أن ينوي أنه أخذها لو هو ما يبيع عن الولد، وحقق هذا القول له حظ من النظر، ففي فرق بين أخذها وتملكها وبين بيعها إلا إذا أجاز الولد ذلك والله أعلم. نعم. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. لعلنا نقف عند هذا، لماذا؟ لأن حتى في الغد إن شاء الله نكمل الفصل، صعب ندخل في الفصل الذي بعده وفي مسائل، وما بقي معي إلا 10 دقائق فقط، عندي أسئلة وردت أريد أن أجيب عليها كما وعدت، ما أستطيع أن أجيب طبعا فيما أستطيع أن أجيب عليه، وهذه لو أخذناها الآن الشرط الخامس ربما لأخذت 10 دقائق الباقية، وأيضا غدا إن شاء الله هي آخر درس سيكون لإنهاء الفصل هذا وبعض ما يستجد في مسائل فقهية، فأقف عند هذا الحد ونعود إلى أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله. هذا أحد الأخوة أرسل رسالة طويلة جدا يشكو فيها من بعض المشكلات الاجتماعية تتعلق في ما يسمى بالتمييز بين البلاد أو القبائل أو غيرها، سبق أن تحدثت في هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن نظر لأن الأخ ذكر قضايا ورسالة طويلة أرجو من الأخ أن يتصل حتى يعطى موعد أجلس معه، لأني أريد أناقشه فيما كتب، ولأهمية رسالته أحببت أن ألتقي معه، وكثير مما ذكره صحيح الأخ، فما أستطيع أن أدخل في تفاصيلها حتى أرى الأخ جزاه الله خيرا. هي طبعا ليس قضية شخصية، لا، هي قضية عامة في المجتمع وفي كل مجتمع ما يخلو منها مجتمع، ولكن أحببت أن أؤجلها حتى ألتقي معه. هذا الأخ يسأل عن قناة الرسالة. قناة الرسالة أنا ما رأيتها حقيقة إلا سمعت عنها مرارا وتأكدت أيضا والتقيت بالشخص الذي يشرف عليها، ثم يوم من الأيام طلبت أن أراها من أجل تقييمها لأن يقال عنها قناة إسلامية كما تعلمون، فحقيقة ذهلت لما رأيت يعني، والمسألة تحتاج تعقيب من وجه آخر ليس القناة. الآن في مشروع خطير جدا، مشروع ترعاه أمريكا بما يسمى الإسلام الراديكالي، أو أحيانا يقول الإسلام باسم الوسطية، وهي يعني تمييع لهذا الدين، تمييع لهذا الدين. فوجدوا أنه ليس الحل فقط إنشاء قنوات فاجرة ماجنة، لأن كثير من الناس أصلا لا يفكر في إدخالها، لكن وجدوا أن ينشئوا قنوات تسمى إسلامية ويكون فيها مسحة إسلامية وبرامج إسلامية، ولكنها تؤدي رسالة خطيرة جدا بداخل المجتمع، ويدخلها كثير أو بعض الطيبين، لأن بعض القائمين عليه قد يكونوا معروفين أنهم من أهل الخير، قد يكون لهم دروس، لهم محاضرات. ففعلا هذا المشروع الآن ماشي بقوة، فوجدت أن هذه القناة تؤدي هذه الرسالة، وقد قرأت أهدافها. طبعا هناك مجموعة من العلماء حفظهم الله ووفقهم وسددهم دخلوا بالإشراف عليهم من أجل تخفيف من شرها، وقد أصدروا بيان في هذا، ولا شك أن هؤلاء لهم اجتهادهم، هؤلاء العلماء كلمة حق، لأنهم غير متهمين إطلاقا، وقالوا رأينا واشترطنا على صاحبها شروط معينة، وأقول لهم اجتهادهم في هذه المسألة. لكن مسألة الاجتهاد كثيرة، إنما حكمي ورأيي في هذه الرسالة في وضعها الحالي، رسالة أقول فيها الموسيقى، فيها نوع من الغناء، فيها يظهر الاختلاط طبيعي جدا، النساء كاشفات يقدمن البرامج، فيها برامج كثيرة حقيقة لهز قناعات الناس بكثير من المسلمات أو المسائل الراجحة. نعم، ولهذا فأقول هذه الرسالة حسب ما اطلعت لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز اقتناؤها، وإن كانت لا تخلو من بعض البرامج النافعة، لكن هذا ربما أكثر القنوات، حتى القنوات الأخرى قد يوجد فيها قنوات. والله سبحانه وتعالى عندما قال وحل الله البائع وحرم الربا، قال عفوا يسألك عن الخمر والميسر، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما منع الخمر والميسر أنه ليس فيه منافع، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فهنا جاء التحريم. فالذي يظهر لي من هذه القناة أن إثمها المباشر والبعيد، قلت لكم البعيد. حتى رأيت حلقات في تحفيظ القرآن مثلا فيها، تصوروا من بلد من البلدان الإسلامية مختلقة حلقة تحفيظ، وجد جاءوا بنقل مدارس إسلامية، مدارس إسلامية فعلا مختلقة، يدرس البنين والبنات والرجال والنساء، هم يريدون إذن يمرروا هذه المشاريع عبر هذه البرامج التي يقال عنها إسلامية. ما جاءوا بامرأة مغنية فاجرة، لا. فوجدت فعلا الموسيقى، قلت لكم، واليوم مع كل أسف أجد في إحدى الصحف أقرأ عنوان في إحدى صحفنا يقول آن الأوان للمعالجة المرضى بالموسيقى. نعم، وقدم أن الغرب يعالج في الموسيقى وأن ثبت نجاحه إلى آخر مقال كبير الحقيقة في إحدى الصحف المحلية اليوم. إذن هنا خطورة التمرير، لكن القنوات الأخرى تعرف أن هذا حرام، وهم يعرفون أنه حرام، لكن هذا يقدمه على أنه مشروع، على أنه جائز. الاختلاط ما في شيء، ظهور المرأة ما في شيء، الموسيقى ما في شيء. فأقول هذا ما رأيته في هذه الرسالة، ولذلك الذي يظهر لي عدم جواز اقتناء هذه القناة، والله أعلم. أخ يبشر يقول أخ لي ذهب لأمريكا الآن في ولاية تكساس، يقول الإقبال على دين الله شيء عجيب جدا، يقول إقبال على دين الله، وفي المراكز حتى يقول القائمون على المراكز يقول لا يمر يوم إلا يسلم عدد من الأشخاص. فأبشروا، شوفوا مع الحرب الشرسة ضد هذا الدين فالمبشرات كثيرة والحمد لله. هذا الأخ يقول شخص باع سيارة على شخص وقال له أبيعها عليك بشرط أنك إذا بالتقسيط 30 قسط، يعني مثلا 30 شهر، كل شهر 1000 ريال، وإذا انتهت الأقساط تبيع السيارة والقيمة بيني وبينك. هذا فيه غرر صريح، هذا فيه غرر صريح، ولك لا يجوز هذا البيع، هذا البيع بيع باطل. الأخ يسأل يقول الصلاة بين أعمدة المساجد مكروه إلا إذا وجد ضرورة مثل الحرم أحيانا وضيق، فتنتفي الكراهية في هذا الحال. أما إذا كان المكان متسع فلا يصلى بين السواري، فإن هذا مكروه. الأخ يسأل عن إيش حدود جزيرة العرب، يقول حتى نبين أخرج المشركين من جزيرة العرب. سبق أن تحدثت عن هذا، وأقول أيضا في كتاب في موقع المسلم بحث متكامل في هذا الموضوع، لعل الإخوان موجود البحث باسمي، نعم، عن جزيرة العرب، وفي بحوث أخرى وكتاب أيضا صدر من مجلة الأمة في قطر، بحث متكامل لشيخنا الشيخ بكر أبو زيد وغيره بحوث في هذا المجال، فيرجع إليه لأن الوقت لا يتسع. لكن فقط أعلق على أخرج المشركين من جزيرة العرب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل المشركين، قال أخرج المشركين، وهذا لمن له حق الولاية، أما أنت لا ذنب لك إذا وجد. وهذا له روابط أيضا يرجع إليه في مضانه والله أعلم. يقول هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في مصلاه يذكر الله جل وعلا؟ نعم، هذا صحيح، موجود في صحيح مسلم. أما هل موضوع الركعتين فهذا الحديث فيه ضعف تكلم فيه العلماء والله أعلم. يقول هذا سمعنا بعض الشباب ومنهم طلاب علم يتهمون العلماء بالسكوت عن الأحداث التي تمر بالأمة، بل منهم من قال أنه حدث موت للعلماء، موت جماعي. هذا الحقيقة مؤلم والله يا أخوان. أنا سأتحدث إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق بالهجوم على العلماء والدعاة وطلاب العلم، لكن أتحدث عن هذه القضية. تأتيني رسائل، لماذا العلماء ساكتون؟ حقيقة يا أخوان العلماء ما سكت، قد يوجد بعض العلماء ساكت، لكن تعميل هذه الأحكام والله يا أخوان تأتيني رسائل في غاية الشدة، وفيها بل بعضها قلة أدب. أنا لا أشك إن شاء الله في إخلاص وصدق مرسلها، لأني أعرف من عبارته وإن كنت لا أعرف شخصه، لكن هذا اتهامات باطلة أن العلماء ساكتون. من قال لكم من العلماء ساكتون؟ أبدا، العلماء يبذلون جهودهم. والله لو أذكر لكم فقط خلال أسبوعين ما أعرفه، مع أن الذي أعرفه قليل جدا من الذي لا أعرف، جهود العلماء في إنكار المنكرات واتصال بالمسؤولين وولاة الأمر. قد يستغرب البعض، لا يعلم يا أخي أن نعرف كل هذا. صحيح أن بعض الشباب يتمنى أن يعرف ماذا يفعل العلماء، لكن ما سكت العلماء. هناك بيانات، هناك خطابات المسؤولين، هناك زيارات مباشرة. فإطلاق هذه الأحكام يا أخوان موت جماعي للعلماء هذا باطل وكذب وافتراء. وعلماؤنا والحمد لله والمشايخ والدعاة يقومون والله بأعمال عظيمة جدا. نعم، وبعض التجوز في العبارات ما ينبغي، فلا بد من التأدب مع العلماء والمشايخ وغيرهم في هذا الأمر. ومع ذلك نقول المسؤولية عظيمة والأمر عظيم، يحتاج من القيام من الكل، كل منا أن يقوم بما يستطيع. أما نطلق الأحكام كما قلت أرى في كثير من الرسائل بل فيها تعدي على بعض العلماء والمشايخ، بل بعض امتهام لبعض مشايخنا، ولهذا بعض الشباب تركوا العلماء لكثرة الاتهام للعلماء وأنهم متساهلون وأنهم لا يقومون بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا غير صحيح وهذا باطل. بل هم جادون مجتهدون. أعرف اجتماعات على مستوى المملكة من بين العلماء، كل حدث خلال أسبوعين أعرف اجتماعات على مستوى الرياض، هذا قلت لكم ما أعرف، وكثير لا أعرفه ولا يلزم أن أعرفه. أعرف يحدثني فقط خلال أسبوعين من ذهب وقابلوا المسؤولين من جميع أنواع المسؤولين بخطابات بلقاءات مباشرة، أضف إلى ذلك الكلمات الخطب. فكيف يقال إن العلماء ساكتون؟ لا، لم يسكتوا، بل بيّنوا واجتهدوا. هذا الذي يستطيعونه يا أحبة الكرام، يا أحبة الكرام. يقول الله جل وعلا لنبيه، نعم، إن عليك إلا البلاغ، ويقول جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ما يملكون، لا يملكون، ليس لديهم قدرة إلا في من هو له صلاحيات معينة. الذي ليس له صلاحيات ما عليه إلا البيان، يبلغ المسؤولين، يناصحهم، يخوفهم بالله، ينصح الأمة، بعد ذلك رفع عنه الحرج وخلاك ذنب. أما إطلاق الأحكام وهكذا فلا ينبغي، ويجب نتعدى مع علمائنا ومشايخنا، وإن كان هؤلاء قلة الذي أقول يتعدون الحقيقة ويتجوزون في عباراتهم أو في رسائلهم، هم قلة أو في الأنترنت، لكن لابد من التنبيه له. كما أشار الأخ جزاه الله خيرا، الوقت لا يتسع لإشارة إلى بقية المسائل التي وعدت أن أتحدث عنها، لأنه الآن حان وقت الأذان، وأسأل الله جل وعلا التوفيق. بعد الأذان إن شاء الله أتحدث عن ما ذكرته بالأمس، الأعداء في الداخل، وأسأل الله التوفيق والسداد.